الدنيا ما تسوى تعاني لهم الضايق حزين شعل الأيام كماني طير بأفراح السنين الشجاعة من خصالك والمحبة في ضميرك والفرح كنا مطالك روحوا لو خلى أميرك مد يدك للسعادة زد في مدة يديك الهنا يبغى إرادة ما هو كل مرة يجي حزنك وماضي جراحك ادفنا تحت الرمل لمتى تزرع همومك والكآبة على يومك ومتى في قلبك يلومك على عدك والكسل والكسل دم دنيانا ما تسوى نحيا هات وألم خلنا وحدة وبنقوى نرفع الفرح